الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأنا هذا السؤال المتعلق بمعجزات الأنبياء. هكذا عبر المصنف رحمه الله، وهو سامع كثير من أهل العلم التعبير عن هذه الخوارق للعادات بالنسبة للأنبياء بأنها معجزات، وإذا كانت للأولياء فهي كرامات، وإذا كانت للمنحرفين من السحرة والكهنة والمشعوذين فهي شعبذات وسحر وتلاعبات. وتقدم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الطائفة ذهبوا إلى أن الأولى التعبير بالآيات كما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذنا شيئا من هذا، قال المعجزات هي أمر خارق للعادة، يعني على خلاف العادة، كأن يمشي على البحر أو يطير في الهواء أو تنفرج له الصخرة أو نزول المطر يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني بالنسبة هذه عموما خوارق العادات، يدعو تكون السماء صافية اللهم اسقنا الغيث فيأتي تأتي السحب وتنزل الأمطار وهكذا، يعني مثل هذا الشيء. وهكذا كما سيأتي من الآيات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات التي أتيها الأنبياء ناقة صالح وإلقاء إبراهيم في النار فقال الله للنار كوني بردا وسلاما، وهكذا سفينة نوح، وهكذا وقوف هود عليه السلام أمام أمة عظيمة من الناس وهو وحده يقول إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يتكلم بهذا الخطاب القوي وهو يواجه أمة من الناس، فهذه كما ذكر أهل العلم تعتبر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن رجلا من الناس يواجه أمة ويتحداهم بهذا التحدي ويخاطبهم بهذا الخطاب. وهكذا آية موسى، وهكذا آية عيسى، وهكذا آيات الأنبياء. قال رحمه الله وهي إما هذه الآيات حسية تشاهد بالبصر، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة. قال كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، يعني أوتي من الآيات البينات الحسية والمعنوية التي هي القرآن ويونس. قال وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر، وذلك حينما سأل أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر، فكان فرقتين، كل فرقة وكل قطعة في جانب. وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وجاء حديث انشقاق القمر عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأنس وابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب، وهكذا جبير ابن مطعم وغير هذه من الأحاديث في حصول انشقاق القمر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وحنين الجذع، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، فلما صنع له المنبر تحول إليه فجعل الجذع يحن ويبكي بكاء الصبي ويخور خوار الثور، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع يده عليه وضمه فجعل يعني يهن عنين الصبي الذي يسكت. وهذا عن جماعة من الصحابة قالوا نبع الماء من بين أصابعه الشريفة. نعم حديث أنس وغيره أتي بمخضب فيه ماء فأدخل أصابعه فجعل الماء يثور من بين أصابعه أو ينبع من بين أصابعه. قالوا كلام الذراع. وهذا لم يصح الحديث أن يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها أو أراد أن يأكل فتكلمت الذراع بأن فيها سما فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اليهودية قال أوضعت سما؟ قالت نعم. قال لماذا؟ قالت أريد أن أعرف إذا كنت نبيا ما ضرك، وإن كنت غير نبي تخلصنا منك، أو بهذا المعنى، لكن هذا فيه ضعف. قالوا تسبيح فهو من طريق الزهري عن جابر وهو لم يسمع منه، وأيضا من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن. قالوا تسبيح الطعام. نعم كما تحدث ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام. وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبقى إلا ذكرها، وإنما يعني معجزات الأنبياء يعني كانت في حياتهم، فلما ماتوا فذهبت هذه المعجزات ولم يبق لها يعني أثر ظاهر يراه من بعدهم. ويشير إلى أن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كمعجزات الأنبياء، رآها من كان حاضرا وشاهدا. ولكن هناك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر آية مستمرة وحجة باقية ودلالة أيضا خالدة على صدق رسالته وما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى، هذا وهو هذا القرآن الكريم. قالوا إنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم آية بمعنى أعظم معجزة، أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. ولهذا لما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم آية تدلهم على صدقه في رسالته أرشدهم الله عز وجل إلى هذا القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال رحمه الله ما دليل إعجاز القرآن؟ قال في الجواب الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بسورة مثله، فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والعافية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. نعم، هذا في بيان معجزة القرآن الذي كما وصفه ربنا سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. قال ما هو دليل إعجاز القرآن؟ فذكر أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى مفرقا على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرابة في أكثر من 20 سنة، وفي هذه المدة كلها وربنا سبحانه وتعالى يتحدى هؤلاء الخصوم وهؤلاء الكفار وهم أفصح العرب، وإلى أشعارهم ومعلقاتهم المنتهى في الفصاحة والبلاغة، وهم يكنون في نفوسهم أعظم البغض ويظهرون أشد العداوة، ويحرصون في الليل والنهار على رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، يحرصون على التشكيك فيه، ويحرصون على معارضته، ويحرصون على دفعه ورده. والآيات تنزل وهي تتحدى هؤلاء الذين بلغوا الغاية في الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن، وهذا التحدي حاصل أيضا بمثل سورة العصر أو سورة الفيل أو سورة يعني التكوير، ولو كان في اقتصار السور كما هو قول الجمهور من أهل العلم خلافا لبعضهم. بعضهم يقول قد خطأه العلماء، يقول هذا التحدي إنما هو في السور الطويلة، وأما السور القصيرة فلا يعجز البشر أن يأتوا بمثلها، نعوذ بالله من مثل هذا الكلام. فالله سبحانه وتعالى قد تحدى في كتاب الكريم فأتوا بسورة من مثله. فالواقع أن هذا التحدي حاصل بجميع السور صغيرها طويلها وقصيرها، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مفتريات، فأتوا بعشر سور مفتريات، فأتوا بمثل يعني كما قال الله وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى. قل فأتوا بسورة مثله أو فأتوا بسورة مثله، هذا في شأن السورة، وفي شأن العشر سور قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي شأن القرآن كله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. سبحان الله، تحداهم في المجتمع المكي، ثم تحداهم في المجتمع المدني وفيه العلماء من أهل الكتاب، ثم أخبرهم أنه لو اجتمع الإنس والجن تعاونوا وتساعدوا وتوافروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قطع الله عز وجل عليهم الأمل فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قطع عليهم الأمل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فربنا تبارك وتعالى تحداهم أشد التحدي. ثم قال المصنف رحمه الله فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رد بكل ممكن. نعم، حاول بعضهم أن يعارض القرآن فافتضح، وهو مسيلم الكذاب، فافتضح فضيحة كما قال ابن كثير لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. أتى بسراهات وأتى بكلام يضحك منه الأطفال والسفهاء، حتى إنهم جاءوا في زمن أبي بكر الصديق راغبين وتائبين، فقال لهم أبو بكر اقرأوا علينا شيئا من قرآن مسيلمة، فأبوا، فأصر عليهم الصديق فقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة، فقال ويحكم أين كان يذهب بعقولكم، إن هذا والله لم يخرج من علم أي من إله. فلهذا من حاول منهم أن يعارض القرآن بشيء من الهذيان فضحه الله سبحانه وتعالى ولصق به هذا الوصف، وهو أنه كذاب. مسيلمة الكذاب، ما يذكر مسيلمة إلا بقول مسيلمة الكذاب، ففضحه الله سبحانه وتعالى فضيحة عظيمة. ثم قال مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون، يعني أنه تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أن هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف، يعني مركب ومجموع من هذه الأحرف التي يتحدث بها العرب، ليس بلسان عربي بلسان غير عربي، إنما تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف التي بها يجمعون الكلمات والأشعار والأدب والنثر. ولهذا كالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحكمة من البدء من الحروف المقطعة هو لإظهار التحدي. ألف لام ميم، ألف لام ميم، إيش معنى ألف لام ميم هذه الأحرف المقطعة؟ الراجح من أقوال العلم قد ذكروا أقوالا أن الله سبحانه وتعالى تحداهم، يقول هذا القرآن من هذه الأحرف ألف لام ميم، فهذا القرآن من هذه الأحرف، وهذه الأحرف عندكم، وبها تنشئون أشعاركم وكلامكم ونثركم وأدبكم، فإيتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا تأتي في الغالب الآيات بذكر القرآن بعد الأحرف المقطعة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك من ربك فلا يكن في صدرك حرجا منه، وهكذا ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، طه أو قبل هذا في مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ها إذ نادى ربه بالنداء الخفي قال كاف ها يا عين صاد، هنا ليس فيه لكن كما قيل في الغالب، وهكذا في طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا لو تمر على أكثر المواضع وجلها التي فيها الأحرف المقطعة يأتي فيها ذكر القرآن، حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهكذا. قال وثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه، ثم ذكر الآيات، ثم ذكر الحديث ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، ما من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات، انظروا التعبير بالآيات، ما مثله آمن عليه البشر، وهذه من رحمة الله بعباده أن أيد الأنبياء بالحجج والبراهين لتقوم الحجة على كل معاند. قالوا إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا القرآن فيه من الإعجاز في لفظه ونظمه وفي معناه، في أوامره وفي نواهيه وفي أخباره وقصصه، ويعني في عبود كثيرة، فهذا هو إعجاز القرآن في النظم وفي المعنى من وجوه كثيرة. وفق الله الجميع لهم، الحمد لله.